بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، في هذا اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الآخر لعام 34,400 ينعقد المجلس الثالث في شرح كتاب الورقات لأبي المعالي الإمام الجويني رحمه الله تعالى، لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفيص حفظه الله تعالى، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: الفقه والعلم والجهل. والفقه أخص من العلم، والعلم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع، والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. نعم، هذه الأسماء الثلاثة الفقه والعلم والجهل. يقول أبو المعالي إن الفقه أخص من العلم، أي أخص من مطلق العلم، فهو قدر منه لكنه أخص منه، وهو الفهم والإدراك، وهو أخص من مطلق العلم. وأما العلم فإن النظار اختلفوا في حده، بل إن بعض النظار قال إنه لا يقبل الحد، ومن سبب ذلك عندهم أن ثمة منهجا في علم النظر، باعتبار أن الإدراك هل يكون بالحد أو يكون الإدراك بالرسم. الحد يعني تعيين الماهية للشيء، والرسم يعني تمييز ماهية الشيء عن غيره. فهذا في علم النظر والمنطق طريقتان، فمن أهل النظر من يعتبر طريقة الحد، ومن أهل النظر، وهذه طريقة كثير من محققيهم كأبي حامد ويختارها ابن تيمية رحمه الله، اعتبار طريقة الرسم، وأن طريقة الرسم هي المتأتية الطرد، بخلاف طريقة الحد فإنه لا يتأتى طردها. ولذلك هم من التزم من النظار بطريقة الحد لما جاء للعلم انغلق عليهم أمره، حتى قال بعضهم إنه لا يقبل الحد، لأنهم ما من قدر يقدرونه في الحد في نظرهم، إلا ويرد عليه إذا عرفوا الجهل الدور، فيصير هذا مفتقرا إلى هذا وهذا مفتقرا إلى هذا، ويكون دورا عندهم. فعلى كل تقدير، الفهم أخص من مطلق العلم، والعلم هو إدراك المعلوم على ما هو عليه، على حقيقته. فإذا كان على خلاف ما حقيقته فهو جهل. وهذا الاسم الفقه والعلم والجهل هي من الأسماء المذكورة في الشريعة، ويراد بالفقه الاستبصار وحسن المعرفة بالدين، وهو عام في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عبد الله ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فهذا الفقه هو الفهم للشريعة على وجهه المناسب، ولا يختص بالفروع وحدها، حتى جاء الاصطلاح والتمييز، فصارت تسمية الأحكام التفصيلية صار يسمى ماذا؟ صار يسمى الفقه، فغلب عليه، وصار إذا أطلق الفقه في موارد العلم وبحوث العلم صار ينصرف إلى معرفة الأحكام التفصيلية، وصارت قواعده تسمى أصول الفقه. وإلا في الاسم الشرعي هو عام، في الاسم الشرعي هو عام، ولهذا كان بعض السالفين يسمون الفقه الأكبر لأصول الدين، وسمي الكتاب الذي نسب إلى الإمام أبي حنيفة كتاب الفقه الأكبر، وإن كان الراجح أنه ليس من مؤلفات أبي حنيفة، لكن اشتهر عند الحنفية ولا سيما عند متكلمتهم أنه من كتب أبي حنيفة، وصار يشرح على طريقة كثير من متأخر متكلميهم، والراجح أنه ليس من كتب الإمام أبي حنيفة، وإنما من كتابة بعض علماء الحنفية. فالشاهد أن اسم الفقه الأكبر يراد به الأصول. نعم. والعلم الضروري ما لم يقع عن نظر واستدلال، كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس وهي السمع والبصر والشم واللمس والذوق أو بالتواتر. وأما العلم المكتسب فهو ما يقع عن نظر واستدلال. نعم، العلم وجهان، العلم الضروري وهو ما لا يحتاج إلى نظر واستدلال، ويشير إليه أبو المعالي بأنه ما يكون مدركا بالحواس لأن إدراكها يقوم على التجربة فلا يقع فيه الخطأ في تسميته، أو على التواتر في الإدراك العلمي القلبي. والوجه الثاني العلم المكتسب ويسمى العلم النظري، وهو ما يحتاج إلى نظر واستدلال. وهكذا المعرفة وهكذا الدليل فإنه على هذين التقديرين. ولهذا هناك العلم الضروري وهناك العلم النظري، وهذا التقسيم من حيث هو مجرد شأن بين، ولكن الخطأ في التطبيق يقع في وجوه من أخصها خطأ وسقطا تحويل بعض المسائل من مسائل العلم الضروري، أو تحويل قدر من العلم الضروري إلى جعله علما مكتسبا، وتواهم بعض المكتسب أنه ضروري، وهذا مما دخل فيه كثير من الاضطراب في طرق المتفلسفة والمتكلمين، فتواهموا في بعض الضروري أنه مكتسب فصاروا يستدلون له، وربما استدلوا له بأدلة صحيحة ولكنها قاصرة في الاستدلال، مثل مسألة وجود الله سبحانه وتعالى ومسائل من الربوبية. وقد يقع التواهم على خلاف ذلك بجعل مسائل العلم المستدل عليه العلم المكتسب تواهم جعلها من العلم الضروري، فتنقطع عن مقام الاستدلال لكونها ضرورية لا تحتاج إليه، فيقع فيها التواهم وهذا التمييز بين هذا وهذا يقع في العلميات في الجملة، ولا تجد أنه يقع في التجريبيات في الجملة التي مدركها الحواس الكاشفة كالسمع والبصر واللمس ونحو ذلك، وهي التي يسميها بعض النظار بالتجريبيات. فالتجريبيات مقام امتيازها بين، أليس كذلك؟ لأن مدركها حسي من اللمس أو الشم أو السمع أو الإبصار أو نحو ذلك، ولكن الذي يقع فيه التوهم هو ما كان علميا، وهل هو من باب الضروري أو من باب المكتسب، وهل هو من باب اليقين أو من باب التوهم. فإن العلم المكتسب وإن كان بحاجة إلى نظر واستدلال إلا أنه على قدر من الاعتبار يجاوز الوهم، فإن الوهم هو من باب أي الأسماء التي ذكرها أبو المعالي؟ الوهمي داخل في إيش؟ داخل في الجهل. فكما يقع الخطأ في نقل المكتسب إلى الضروري أو في نقل الضروري إلى المكتسب، يقع خطأ أبلغ منه وهو نقل الجهل إلى إيش؟ إلى العلم، فتسمية الجهل علما. وهذا كما أشار إليه أبو حامد رحمه الله لما قال إن هذه المدارك يتحصل بها أو تتحصل على ثلاثة أوجه: الأوليات والتجريبيات والوهميات. وبين أبو حامد رحمه الله أن الأوليات هي اليقينيات، وأن التجريبيات يقع فيها الاحتمال، وأن الوهميات كاذبة، وهذا من حيث النظرية المجردة متفق عليه بين النظار جميعا والفلاسفة أن الوهم لا حقيقة له وأنه كاذب. ولهذا ترى أن ابن سينا في كتبه تكلم عن الوهميات وبين فسادها في الحكمة، وأنه ليس لها حقيقة بل هي كاذبة. هذا من حيث النظرية المجردة جميعهم يتفقون عليه، لكن ليس الشأن في هذا، وإنما الشأن في تعيين المهمي من غيره، فقد يتوهم ما يكون وهميا فيتوهم أنه أولي. وهذا نبه إليه أبو حامد لما قال إن من أكبر موارد السقط في النظر أن يتوهم أو أن ينقل الوهمي إلى إيش؟ إلى الأولي، فيظن الوهمي أوليا أو يظن الأولي ماذا؟ أو يظن الأولي وهميا. ومثل أبو حامد لهذا بمثال لا يوافق عليه، ودائما في القواعد لا ينبغي أن يكون المثال هو المعرف بصحة القاعدة من عدمها، فربما كان المثال خطأ، وربما كان المثال ليس راجحا، وربما كان صحيحا مناسبا، لكن من حيث الإدراك الفاضل والإدراك الأقوى لا يصح لك أن تجعل معيار القاعدة هو ما يذكر عليها من مثال. هذه ليست طريقة في التحقيق، وإن كان الذهن البسيط أحيانا يناسبه ذلك أنه تشرق له القاعدة ويتعلق بها إذا لاح له أن مثالها مثال إيش؟ قوي أو ظاهر، فهذا ليس كذلك. قد يبدو المثال قويا والقاعدة ليست كذلك، وقد يبدو المثال مشكلا والقاعدة إيش؟ أقوى من ذلك. وهذا ترى يضطرد في القواعد وعلم النظر، ويضطرد حتى في الاستدلال، حتى في الاستدلال الفقهي، فقد تجد قولا فقهيا فيستدل له عند أصحابه بحديث، ثم تجد هذا الحديث فيه علة، فقد يتأتى لك أن هذا القول ضعيف لأن مستنده ضعيف، أو لا يصح لأن مستنده لا يصح، ولكنك إذا أمعنت التحقيق بان لك أن من أسسه أو ابتدأه من متقدم العلماء وقال به من أئمة الاجتهاد لم يكن بالضرورة مستندهم هذا الاستدلال المتأخر من بعض أصحابهم. فالمقصود أن الوهميات قد تدخل على الأوليات، وهذا كما قلت لا خلاف فيه بين علماء النظر والفلسفة، ولكن الخلاف في التطبيق، الخلاف شأنه في التطبيق أبلغ. نعم. والنظر هو الفكر في حال المنظور فيه، والاستدلال طلب الدليل، والدليل هو المرشد إلى المطلوب. نعم، الدليل هو المرشد إلى المطلوب، أو يقولون ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من والدليل الأمر. على قول الأكثر من النظار يجعلونه في الظني والقطعي، يجعلونه في الظني والقطعي، ومنهم من قال من علماء النظر من قال إن الدليل إنما هو في القطعي، وأما الظني فإنه لا يسمى دليلا وإنما يسمى أمارة ونحو ذلك، فخص اسم الدليل إذا كان قطعيا. هذا على كل حال اصطلاح، والجمهور من علماء النظر والأصول على خلافه، وأن الدليل يسمى في الظني وفي القطعي، وهذا الذي مضى عليه طرائق العلماء والفقهاء أنهم يسمون الدليل فيما كان قطعيا وما كان ظنيا. نعم. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما. هذه حدود ورسوم يذكرها أبو المعالي على أوائل المعاني. هذه حدود ورسوم يذكرها أبو المعالي على أوائل المعاني، وأوائل المعاني يعتنى بها في علم النظر وفي الفلسفة وفي علم الكلام، يعتنون بهذه الأوائل التي يسمونها أوائل المعاني يعرفون بها، وإن كان ذكر أبي المعالي لها في هذه الرسالة مختصرا لأنه أراد أن يعرفك بجملة النتائج المشهورة من علم أصول الفقه. وهذه الأوائل من المعاني في الغالب أنها في كتب الاستفصال، في كتب الاستفصال، هذه ليست في النتائج، إنما يبحثون فيها أوائل المعاني، فهو استدعى ما يكون محتاجا إليه في علم الأصول، فقال لك الظن كذا والشك كذا، الشك ما استوى فيه الطرفان، والظن ما ترجح أحدهما على الآخر، هذه تسمى أوائل المعاني، وهي منهج معروف عند الفلاسفة في بحثهم، لكن أولئك يبحثون ما هو أوسع، فيبحثون تعريف الزمان وتعريف المكان وتعريف الوجود، هذه كلها يسمونها أوائل المعاني في علم النظر، وهي في أصلها من طرائق ترتيب الفلسفة، أنهم أول ما يعرفون بهذه المجردات المبتدأة، أول ما يعرفون بهذه، ولهذا اختلف الفلاسفة في تعريف الزمان ما هو، وفي تعريف المكان ما هو، وفي تعريف الوجود ما هو، وفي تعريف الغير ما هو، كل هذه يسمونها في أوائل المعاني، ويبحثون في كتب علم الكلام أو يخصصون لها، يغلبون فيها بعض الكتب، مثل ما جاء في كتاب الإشارة والتنبيهات لابن سينا، فإنه ذكر فيه جملة من أوائل المعاني، ويذكر فيها النتائج التي تتصل بها بما يسميه تنبيها وإشارة في أوائل المعاني، وإذا ذكر النتائج المتممة سمى ذلك تتميما وتذنيبا. تجد أن كتابه قام على هذه الاصطلاحات في الغالب، يقول لك إشارة أو يقول لك تنبيه ويقول لك تتميم وتذنيب في ذكر النتائج على هذه الأوائل. وباحثها الرازي في كتبه، ولا سيما في كتابه المباحث المشرقية الذي اعتنى فيه بذكر أوائل المعاني. فعلى كل حال، القدر المحتاج منها في علم الأصول، في علم أصول الفقه، مثل هذا المعنى، لما يقول لك الدليل ما هو، والظن ما هو، والشك ما هو، هذه كلها يسمونها أوائل المعاني. نعم. وعلم أصول الفقه طرقه على سبيل الإجمال وكيفية الاستدلال بها. نعم. أبواب أصول الفقه وأبواب أصول الفقه. نعم، نقف على هذا القدر من كلام أبي المعالي، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.